يسأل عن حديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل يتقنه، يقول ما علة التضعيف؟ ما أذكر أن علة التضعيف، لكن هذا ليس بحديث، ما بصح.